أم وئام. أي السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي مبلغ كنت مجمعته يمكن تقريبا 8 سنين أو 9، كنت عاملة زي الحصالة. هذا المبلغ ما أطلع منه غير قليل، فالآن وصل تقريبا يمكن 50,000 أو، وأبغى أطلع زكاة عليه. كم المفروض تكون الزكاة؟ طلعي عن كل سنة من السنوات اللي راحت، لازم كل سنة كم؟ حسب ما كان في كل سنة في الحصالة. كل سنة والله ما هو مبلغ محدد، يعني ما أفتكر كم سنة بالضبط. تقدري تقديرا، يعني مثلا تقولي أنا كنت أحط كل سنة أحط 10,000 مثلا، فالسنة الأولى كان 10,000، طلعي زكاة 10,000، السنة الثانية صار 20,000 تقريبا، طلعي الزكاة حق 20,000، السنة الثالثة صار 30,000، طلعي زكاة حق 30,000، وهكذا.